السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حبيباتي، خواتي، كيف حالكم؟ وحشتوني جدا، وحشتوني جدا. ربنا يبارك فيك عودا حميدا. ان شاء الله تكونوا اتمتعتوا بالاجازة وانبسطتوا وذاكرتوا، الله المستعان. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله والله، بحبكم جدا والله. بارك الله في جزاك الله خيرا يا كريم عبو، ربنا يبارك فيكم جميعا يا نسرة، جزاكم الله خيرا يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكم. عايزة أبشركم بالنتيجة بتاعت أخواتي اللي امتحنوا الترم الأول. ما شاء الله النتيجة كويسة جدا، في ناس جايبة 100 درجة النهائية في المصر يعني، في ناس جايبة 91، يعني الأكثرية ما شاء الله جايبين حاجة و60. اللهم بارك، اللهم بارك، يعني ما شاء الله في أخوات ما شاء الله، يعني اللهم بارك، يعني فاهمين وفي نفس الوقت مجاوبين بالدليل. في أخوات اعتذروا لي يعني، حتى ما شاء الله عليهم، عندهم يعني ما شاء الله عليهم، ربنا يجزاها خيرا. مش فاكرة الأخت بالظبط اسمها ايه، بس هي اعتذرت لي إن هي مش مجاوبة كويس عشان مش مذاكرة، هي لو هتسمعني هتعرف نفسها. طبعا هي ما شاء الله حلقة كويس يعني، وجابت درجة معقولة، بس يعني عايزه تدي اكتر. يعني ده حاجه جميله قوي ان احنا نحس مهما خلينا ومهما اشتغلنا ان احنا مقصرين، دايما احنا لازم نشعر انفسنا ان احنا ايه، مقصرين. طب درجات جميله قوي. بس عايزه اقول لكم حاجه، انا عندي النجاح في ماده الادب مش من 50، هي يعني تبقى من 65، لان انا مفيش حد جاب خالص حاجه و50 ولا حاجه و60 يعني، يعني الحمد لله يعني الدرجات كلها ايه عاليه، فهي النجاح يبقى من 65 باذن الله. خلاص يا انا، طيب احنا هنبدأ ان شاء الله النهارده. هناخد الباب، احنا كنا واقفين خدنا الباب 31 الحلقه الماضيه، هذا الماضيه هناخد النهارده باب 32. ان شاء الله كلكم ناقصين يعني باذن الله، الله المستعان. طبعا هو في كذا اخت ما فتحتلهاش ورقتها لسه يعني، الله المستعان. ان شاء الله احتمال بكره باذن الله خلي الاخت ام نورهان او الاخت ام نورهان دخلت نورتنا، او ايه، او اي الاخوات هبعتها لاخت مروان ان شاء الله تنزلها لكم على ال، تقول لكم باذن الله على الدرجه. خلاص يا بنات، هناخد النهارده الباب 32 باذن الله تعالى. طبعا احنا اشتغلنا في الادب، في الكتاب اللي احنا معانا نصف الادب المفرد من اول ما اشتغلنا تقريبا كل كلامنا عن بر الوالدين وصله الارحام. فاحنا النهارده بنكمل الباب 32 اللي هو عنوانه باب تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. عن زبير بن مطعم انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر، طبعا الحديث ده يا بنات هو حديث موقوف، خلاص الحديث ده حديث موقوف. طبعا احنا المفروض احنا في الحديث الموقوف احنا مش بناخدها إيه، طبعا يعني هناخد بعضها ان شاء الله ونسيب بعضها. يعني احنا معانا النهارده في محاضره النهارده إيه، في بابين تاني إيه مبوابين بحديث موقوفه، فاحنا هناخدها هنسيبها، بس ان شاء الله ناخد الحديث اللي هو اللي هو معانا اللي هو عن زبير بن مطعم انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول. طبعا هنا الحديث ده مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عارفين، زي ما خدت في المصطلح موقوف على مين؟ على عمر بن الخطاب، على الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سمعه على المنبر وهو يقول تعلموا انسابكم ثم صلوا ارحامكم، والله انه ليكون بين الرجل وبين اخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخله الرحم لاوزعه ذلك عن انتهاكه. احنا اولا طبعا الشرح هنا هو طبعا عمر بن الخطاب كلامه ان احنا بيقول لنا نتعلم الانساب بتاعتنا عشان ثم صلوا ارحامكم، لان احنا ما هنعرف النسب بتاعنا، انا بنت مين وعم مين وخالي مين وابن خالي مين وبنت خالي مين، ابقى انا عارفه ازاي اصل الرحم، ايه صله الرحم بتاعتي، مين هم الصله بتاعتي، مين هم لازم ادبهم. طيب عندنا هنا في الشرح ابن حزم في كتاب النسب ذكر حاجه جميله قوي، قال ان علم النسب ان احنا نتعلم نسبنا، يعني فيما هو فرض عين لازم كل انسان يعرفه، ومنه ما هو ايه فرض كفايه. طيب لو احنا هنبص ايه هو اللي فرض العين وهو اللي فرض الكفايه ان انا اعرف نسبي، يعني هل كل واحد مسلم لابد ان هو يعرف النسب بتاعه؟ انا هناء بنت حافظ بنت ابراهيم بنت البركات بنت كذا بنت كذا بنت كذا. طبعا مش هو ده المقصود. هنا ابن حزم بيقول طبعا احنا يجب على كل مسلم، حتى هنا ذاكر حاجه، يجب على كل مسلم ان يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وانه هنا بيقول لك ايه، وانه هو يعلم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، هو ابن عبد الله الهاشمي. فمن ادعى، ده ابن حزم اللي بيقول الكلام ده، فمن ادعى انه غير هاشمي فقد ايه؟ فقد كفر. لان محمد صلى الله عليه وسلم ان هو نسبه هاشمي قرشي، دي من الامور المعلومه من الدين بالضروره. يعني ما فيش حد اسمه ما يعرفش ان هو محمد بن عبد الله الهاشمي. فمن انكر او من ادعى غير ذلك ونسب النبي صلى الله عليه وسلم لنسب غير نسبه اللي هو الصحيح اللي هو ورد لنا في كتب السير وفي كتب السنن، فهو يكفر. طيب ايه تاني من النسب اللي لابد واجب علي انا كمسلمه اعرفه؟ لابد ان اعرف النسب، الصله بتاعتي المحرمه، المحارم بتوعي لابد ان اعرفهم، اعرف مين المراه المحارم بتاعي من بتوعي من النساء، كي ايه؟ ان انا ما اقعش في زواج محرم. يعني مثلا لو انا مثلا جاهله بولاد الرجل، مثلا لو جاهل بولاد اخواته او بولاد اخواته، سواء الرجل ولاد اخواته من اخته او اخيه، يعني لو يجهلهم او لو ما يعرفهمش او ما يعرفش، يجي يخطب واحده يبص لاهل دي سبحان الله يتفاجئ ان دي بنت اخته او بنت اخوه، دي طبعا محرمه عليه خلاص. فهو ده بقى يبقى لابد أن يعرف أو يتعرف أو يتعلم النسب بتاعه اللي هو يجعله لا يقع في محرم، لا يقع في إيه؟ في زواج محارم. ده طبعًا فرض إيه؟ فرض عين، فرض عين عليه إن هو يعرفه. يعني إزاي واحد مسلم ما يعرفش ولاد إخواته وبنات ولاد إخواته الرجال وهكذا؟ خلاص؟ أو ما يعرفش أمه مثلًا، أو ما يعرفش حماته اللي هما المحرمين تحريم ابدي او تحريم على التأبيد زي ما احنا ايه اتكلمنا قبل كده. وان يعلم ايضا من رخمه التي يجب ان يبرها، لابد ان يتعرف على رخمه كي هيبرهم، لان انا الرخم لها صله عني، لها واجب عليا سواء كانت ام او اب او اخوه. طبعا كل ايه بيبقى لا بالمراتب بتاعتها، مش كلها في مرتبه واحده. لابد ان يعلم الرخم بتاعته كي يعلم من يستحق ان ينفق عليه او من يجب ان ينفق عليه. خلاص يا بنات، احنا معانا بنات اخت في الغرفه اسمها ساسيا معانا دلوقتي، في اخت اسمها ساسيا، انت معانا دلوقتي، هي ساسيا بنت سالم. طيب ماشي، معانا يعني. طيب ماشي يا ساسيا، بارك الله فيك يا حبيبي، الله المستعان. عشان في يعني في بنات كده وانا بصحح ورقها شد انتباهي كده، فعايزه اتعرف عليهم يعني، واللي جايبين 100 طبعا بس مش فاكره ولا بنت في الحقيقه اساميهم، الله المستعان. خلاص يا بنات، فلابد ان احنا نتعلم ارحامنا عشان نشوف ايه. طبعا زي ما احنا قلنا لابد ان نعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه من انكره فايه فيكفر، ولابد ان نعلم المحارم بتوعنا عشان ما نقعش في زواج محرم، ولا بد ان نعلم صله ارحامنا اللي احنا يجب ان ننفق عليهم ونبرهم ونحسن اليهم، ولا بد ان نعلم ممن يرثنا، نعلم ارحامنا او انسابنا اللي هم هيرثونا بعد كده او اللي احنا هنورثهم. خلاص؟ طيب هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وانه ليكون بين الرجل وبين اخيه الشيء. يعني الرجل والرجل ممكن اثنين كده يجي بينهم نزاع وخناق، ومن قله ان هم ما تعلموش نسبهم وعرفوا النسب بتاعهم وعرفوا ارحامهم وعرفوا اقاربهم، سبحان الله. وانه ليكون بين رجل وبين اخيه الشيء، يعني متخانقين، اتنين متخانقين، ولو يعلم الذي بينه وبينه وبينه وبينه من داخله الرحم، يعني لو يعرف الصله اللي بينه وبينه، يعني ممكن يبقى اولاد خاله، ممكن يبقى اولاد عم، ممكن يبقى اقارب. نعم. لايه بقى؟ لاوزعه ذلك، لاوزعه يعني لكفه عن ايه؟ كفه عن منازعته وخناقه وخصامه. فطبعا احنا هنا لابد ان احنا يعني نستفاد من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا ايه؟ ان احنا بقى يعني لابد ان احنا نتعلم ان نسمع، زي ما احنا قلنا، عشان خاطر جواز المحارم ما نقعش فيه، عشان خاطر نعلم من يجب ان نصلهم، من يرثنا ومن نرثه. سبحان الله. يعني طبعا لما يكون رجلين اقارب اصلا وبينهم نسب او بينهم صله وبيتخانقوا، فده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما نتعلمش انسبنا. خلاص. طيب طبعا نستفاد من الحديث ده ايه يا بنات؟ ان احنا لابد ان احنا نتعلم ونعرف ونبحث ونسال، يعني احنا كجيل مثلا طلعنا لقينا الابهات والامهات والاجداد عارفين طبعا الاقارب، يعني سبحان الله حاجات فعلا احنا بنقع فيها في مجتمعنا. وبص تلاقي مثلا خصوصا لما احنا عايشين في المدن واحنا كل واحد في مكان والمسافات بينا طويله، تبص تلاقي ممكن يبقى ابن خالتي وانا ما اعرفوش، يعني اعرفه اسما، لكن او بنت خالتي مثلا من سنين مثلا ما شفتهاش لو هي طفله، لما كبرت قابلتها في مكان او اجتمعنا في مكان ما اعرفش. واحد عمته، يعني عمته ما شفتوش من الصغر، بعد ما بقى عنده 15 سنه ما شفتوش وهو طفل عنده 15 سنه، ده ممكن تقابله في مكان لو ما قالهاش انا اسمي كذا كذا مش هتعرف. شوف يعني هو رغم ان هي عارفه لو قال لها اسمه هتعرفه، بس برضه ده بسبب ايه؟ بسبب البعد والايه؟ وعدم التقارب. طيب خلاص يا بنات، الحديث اللي هو بعد كده نفس المعنى تقريبا عن ابن عباس، احفظوا انسابكم قتلوا ارحمكم، يعني نفس المعنى اللي معانا. احنا هنكتفي باول حديث على اساس ان احنا يا بنات ما يبقاش الايه الكم كتير عليه. طيب هناخد دلوقتي عندنا الباب 33، احنا خدنا 32، باب 33 يا بنات هنأجله مش هناخده. يا ريت يا منورهان تجيب لنا الباب 34، باب من عالى جاريتين او واحده، باب 34. اماني عندها سؤال؟ طيب قبل ما منورهان تجيب لنا باب 34 قولي يا اماني سؤال بسرعه من كل باب. يا اماني احنا علينا مطالبين بحفظ الحديث اللي بيتشرح، هو ده اللي هتحفظيه، بس حديث من كل باب، من كل باب. اي حبيبتي احنا بناخد من كل باب الحديث لابد ان انا احفظه. خلاص احنا ده اللي متفقين عليه من اول السنه ان شاء الله، كل باب هناخد منه حديث حلو. عن عقبه بن عامر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وكسهن من جدته كن له حجابا من النار. عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث ده ايه يا بنات؟ احنا قلنا الحديث اللي فات حديث مرفوع ولا موقوف، اللي هو بتاع عمر بن الخطاب، كان حديث موقوف على الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اما الحديث ده بنسميه في المصطلح بنسميه ايه يا بنات؟ طبعا ده في المصطلح بنسميه حديث مرفوع لاني رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات صبر وصبر عليهن وكسهن من جدته كن. السلام عليكم. معلش يا بنات الله بيقع وبخرج، يعني الله المستعان، النت ما شاء الله يعني الحمد لله، فبعتذر يا بنات. خلاص يا بنات. طبعا احنا عارفين في الجاهليه يا بنات وقت البنات يعني كانوا يسحروا حفره كده للبنات ويحطوهم طحين ويدفنوا عليهم ايه؟ يحط عليهم التراب. والقران الكريم ذكر قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اول ما تلاقي الواحد قال له ده انت جالك بنت، بص تلاقيه اتود وقشر وعوذ بالله. زي ما بقول لكم يا بنات احنا عندنا في احنا جينا من مورثات الجاهليه، لان احنا كمسلمين للاسف ما تربيناش تربيه اسلاميه الا ما رحم ربنا. مش بقول احنا كلنا، انا بقول هناك الكثير من المسلمين للاسف ما تربوش تربيه اسلاميه. تيجي تقول لها التعدد تقول لي التعدد ايه ده، انا عدد عليه ولا اتجوزت، ده انا جنسته ولا جنسته، جنسته ولا جوزته. موروثات جاهليه، ما تعلمناش على الدين، ما ترباناش تربيه دينيه. تيجي تقول لك بنت، يا ساتر ده البنت الله يكون في عونك، ده انت ده كله بيحصل في مجتمعنا الاسلامي. تبص وبرده نفس اللي كان يقال عاش الجاهليه، يبقى اذا بشر احدهم بيبقى وشه مسود فعلا. تبص يا ساتر اعوذ بالله، ده لكن الولد بقى ده ما شاء الله هيجي بقى يشد على ابوه وهيصرف على ابوه. طبعا الحقيقه غير هذا، لا بنت ولا ولد، هو الصلاح سواء البيت اهم حاجه، صلاح الابناء لا ولد ولا بنت. فسبحان الله، دي زي ما بقول لكم موروثات جاهليه. فاحنا طبعا جاء الاسلام سبحان الله، وطبعا المراه قبل الاسلام ما كانتش واخده حقها خالص، ما كانتش واخده حقها خالص، لا تترس ودايما مزدلقه ودايما، او من وهي يا حبيبتي اول ما تتولد بيعملوا ميتم، بيعملوا جنازه في ميلاد. فطبعا الاسلام جاء بتكريم المراه زي ما احنا عارفين، وزي ما كلكم الحاجات دي ما شاء الله جاء بتكريم المراه وعزتها، وما كانتش ترس في الجاهليه او بحث ورثها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، كل ده. فمعنى الحديث النهارده سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى، علمه ربه ويعلم صلى الله عليه وسلم ان النفس البشريه تميل للذكور ايه اكثر من النساء. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي معانا، من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وتقهن، واحد عنده ثلاث بنات وده واحده بس بيعملوا مشكله، ما بالك اثنين ولا بالك ثلاثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالص، إذا كان حد عنده ثلاث بنات صبر عليهم ورباهم تربية إسلامية واتقى الله فيهم وكساهم وزوجهم كان له حجابا من النار. وطبعا يعني ده إذا هنستخلص من الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبقى سلوى للذي يرزق بإيه؟ بالبنات، الذي يرزق بالبنات. طب واللي جاب صبيان؟ عوض على الله بقى، ربنا يجيب الصحه زينا كده، ربنا يقوي صبيان الحمد لله. لكن البنات سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزق بثلاثه بنات ورباهم وعلمهم كان له ايه. وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاثه بنات، فيه تاكيد على ايه يا بنات؟ ان البنات لهم حق لانهم هم ضعاف. يعني بص تلاقي الولد مثلا من سن 15 سنه ممكن يبقى ما شاء الله يشتغل ويصرف على نفسه ويخرج لوحده ويبقى حافظ، يقدر يحافظ على نفسه. اما من ضعف المراه وان المراه خلقت من ضلع اعوج وانها ضعيفه وانها لها حرمه ولها طبعا خصوصيه معينه، ما تخرجش لوحدها، ما تقدرش تشتغل تصرف على نفسها، فالاب طبعا يصرف عليها ويكسوها. لا مش كده وبس، ده انت هتدخل الجنه وهتكون لك حجاب من ايه؟ من الجنه، من النار. خلاص؟ طيب برضه الحديث ده احنا يعني سامعينه كتير. طب بس في حاجه عايزه انبه عليها هنا يا بنات، بالنسبه يقال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدى ابنته في الجاهليه. طيب الكلام ده صحيح؟ اولا العلماء القصه بتاعت عمر ان هو وأد بنته، ان هو كان يجلس وضحك وبكى، لماذا تضحك؟ كان يضحك انه كانوا يصنعون من القصه، يعني كانوا يصنعون من الاصنام من العزوه، كنا نعبدها ثم ناكلها، فضحك وبكى انه عندما وأد ابنته فمسحت التراب من على ثوبه فبكى. طبعا الروايه دي ضعيفه